الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا يا رب، اللهم ارحمنا يا كريم. الله نور السماوات والأرض، مثل نور كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاج. الزجاجة كأنها كوكب دري، وقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. الله يفتح عليك. يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. Yeah. هنيئا لهم يا سيدي، الله أكبر. سعد مشكور. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. الله عليك يا شيخ. ليجزي الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، الله يرزق من يشاء الله من إله قادر. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. السماوات والأرض طير صافات كل قد علم والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. يا سلام. Oh, صدق الله العظيم.